شرع يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومسماه، لأن غالب أهل البدع يظل في هذا الباب ويترتب على ضلاله ضلال آخر. وأول بدعة في الإسلام وقعت هي بدعة الخوارج، ثم مضادة لهذه البدعة خرجت بدعة المرجئة. وحين ننظر لبدعة الخوارج ولبدعة المرجئة وللجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هي نتاج الغلط والضلال في باب الإيمان. وبقدر ما يظن العبد في هذا الباب، بقدر ما يكثر خلطه وغلطه في الأبواب الأخرى. وليس الضلال خاصا بمن يعرف مسمى الإيمان، لأن المعتزلة يعرفون الإيمان بتعريف أهل السنة، والخوارج يعرفون الإيمان بتعريف أهل السنة، يقول قول وعمل واعتقاد، وجاءهم الضلال. لأن الكلام على الضبط تنزيل الكليات على الجزئيات، تنزيل الأصول على الفروع، القدرة على تنزيل الأدلة في مواطن الاستدلال. فالخوارج هنا كانوا يحتجون ويناظرون الصحابة، لكن يحتجون لا بالتوراة بالإنجيل، كانوا يناظرون بالقرآن ويحتجون بالقرآن. ولذلك كان السلف يقولون إن القرآن حمال للوجوب، فخذوهم بالسنة، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتوضح ما أجمل فيه. وحقيقة أخرى أنه لا توجد بدعة في الإسلام إلا ويستدل أهلها بأدلة، ويريدون حججا، وهذا المذكور على الأمم السابقة كما قال الله جل وعلا عنهم: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والنجاة في هذا الباب الاعتصام بثلاثة أمور: الأمر الأول الكتاب على فهم السلف، فلا يستقل العبد فهمه فتزل قدم بعد ثبوتها. الأمر الثاني السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة وأئمة التابعين. الأمر الثالث الإجماع القطعي الحقيقي. في مرحلة رابعة يحتاج العلماء وطلبة العلم مراحل التعامل، مراحل التعامل، يعني لا يكفي الإنسان ينطلق من منطلق بعيد من الكتاب ومن السنة حتى ينظر مراحل تعامل السلف مع هذه الأدلة في واقعه، حتى ينظر مراحل تعامل الأئمة في كتاب السنة في واقعهم، وكيف يتعاملون مع الأحداث المشابهة لأحداثكم وهل مجرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. أهل السنة، تقدم الحديث عن لفظ السنة وأنه أعم مما يتحدث عنه الأصوليون، لأنه ما فيه فاعل ومعاقب تارك، وهذا غير مراد قطعا في هذا الباب، مراد السنة الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الأمور الاعتقادية، ويطلق على المنهج العام الكلي. قوله الجماعة أي المجتمعون على الحق المناصرون للحق. وليس بلازم تكون كثرة على الصلاة، فإن أهل الإسلام في أهل الكفر في الشعرة البيضاء في الجلد الأسود، وأهل السنة في أهل البدع مثل ذلك. وأهل السنة مراتب أيضا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة: لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إشارة إلى قلتهم وكثرة المناوئين لمذاهبهم والمخالفين لسلوكهم وطريقتهم. واحتجاج بكثرة من صنيع أهل الجهل، وذاك يقولون عن موسى وأصحابه أنهم لشرذمة قليلون، فكان يستدلون على ضلالهم بقلتهم، وهذا غير صحيح. يعرف الحق من الباطل بالكتاب والسنة على فهم الصحابة وأئمة التابعين. لكن السليم كيف تقنع صاحب الهوى لم يكن معه أحد قال هكذا الحق غريب في كل عصر، ثم يأتي الأدلة الدالة على غربة الحق وقلة أهله، وإن كان مع أتباع قال الحق قبلج والباطل لجلج والناس يعرفون الحق ويلتزمونه، فيصل بكثرة لصالح وبالقلة لصالح، هذا كيف نقنع؟ فبالتالي نحن بحاجة لمعرفة الكتاب والسنة والتمسك بهما. ثم دائما نكرر وأشير إلى ليس بلازم أن من وقع في بدعة من بدع الخوارج يكون خارجيا، أو وقع